السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب بر الأب لولده. قال: حدثنا ابن مخلد عن عيسى بن يونس عن الوصافي عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء، كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق. قوله رحمه الله: باب بر الأب لوالده. قوله رحمه الله: بر الأب لولده. بر الأب لولده يكون بأمور: بإحسانه إليه ورحمته به وعطفه عليه وإنفاقه عليه والعدل بين أولاده، كل ذلك يعد من بر الأب لولده، وهو أمر جاءت الشريعة بالحث عليه والترغيب فيه، وهو من الأمور المطلوبة من الآباء. قول ابن عمر رضي الله عنه: إنما سماهم الله أبرارا، هذه التسمية تأتي في القرآن في آيات عديدة، مثل قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، وقوله: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. قال: إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء، وهذا جزء من البر الذي هو وصف لهؤلاء الأبرار، لا أنه هو البر كله. فمن البر ما يتعلق بالإيمان بالله، ومنه ما يتعلق بالإيمان بالملائكة، ومنه ما يتعلق بالإيمان بالكتب والرسل واليوم الآخر. فالبر يتناول أمورا كثيرة، منها بر الإنسان بأولاده، وبره بآبائه، وبره بقرابته. فالبر يتناول الدين كله، كما في آية البر من سورة البقرة، قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، إلى آخر الآية. فهذا كله بر أمر الله به. والذي يخص الآباء والأبناء من البر هو الإحسان إليهم والقيام بالواجب نحوهم. قوله: كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حقا، أي كما أنك مأمور بأن تبر والدك، فأنت أيضا مأمور بأن تبر ولدك، فكل منهما له حقه من الإحسان بما يليق به ويتناسب مع مقامه. وهذا الأثر ضعيف الإسناد، لكن المعنى الذي قرره الإمام البخاري رحمه الله في الترجمة بقوله: باب بر الأب لولده، صحيح، وشواهده ودلائله في الكتاب والسنة كثيرة. والله سبحانه كما أوصل الوالد بوالديه برا وإحسانا في قوله: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، فقد وصى كذلك الوالدين بأبنائهم، كما في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لا يرحم لا يرحم. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم. قوله رحمه الله: باب من لا يرحم لا يرحم، فيه الحث على الرحمة وبيان مكانتها، وذكر هذا الباب في كتاب الآداب لأن وجود الرحمة في القلب هو الذي يحرك المسلم للقيام بالآداب، سواء الرحمة بالأبناء أو بغيرهم. والرحمة من خلق الإسلام ومن أخلاق المسلمين وصفاتهم، وأعظم الناس رحمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وجزاء هذه الرحمة المطلوبة من المسلم رحمة من الله للراحم، كما في الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالرحمة خلق عظيم، وإذا وجدت الرحمة في القلب وجدت آثارها ومقتضياتها وموجباتها، ومنها كما تقدم القبلة للصبي، فهذا جزء من الرحمة التي في القلب. أما من نزعت الرحمة من قلبه فلا يمكن أن تتحقق منه الآداب التي أثر من آثار الرحمة التي في القلب. فإذا نزعت الرحمة تبعتها آثارها بانتزاعها من العبد وعدم قيامه بها. قوله رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم، أي من لا يرحم الناس ولا يرحم عباد الله لا يرحمه الله تبارك وتعالى. ومفهومه أن من يرحم يرحم، كما في الحديث: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، لأن الجزاء من جنس العمل. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. قوله لا يرحم الله من لا يرحم الناس، أي من ليس في قلبه رحمة للناس فإن الله تعالى لا يرحمه، فالجزاء من جنس العمل، من يرحم يرحم ومن لا يرحم لا يرحم. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وعن عبدة عن ابن أبي خالد عن قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. قوله من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، هذا مثل الحديث الذي قبله، والجزاء من جنس العمل، وهو عام يتناول رحمة الأطفال وغيرهم. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وعن عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الأعراب، فقال له رجل منهم: يا رسول الله، أتقبلون الصبيان؟ فوالله ما نقبلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك إن كان الله عز وجل نزع من قلبك الرحمة؟ قوله أو أملك إن كان الله عز وجل نزع من قلبك الرحمة، أي لا أملك وضعها في قلبك، لأن الله عز وجل نزعها منه، فما نزعه الله لا يقدر أحد على وضعه. والحديث تقدم في باب قبلة الصبيان. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي عثمان أن عمر رضي الله عنه استعمل رجلا فقال العامل: إن لي كذا وكذا من الولد، ما قبلت واحدا منهم. فزعم عمر أو قال عمر: إن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا أبرهم. قوله استعمل رجلا أي والله، ويطلق العامل والعمال على الولاة وعلى الأمراء. قوله فقال العامل: إن لي كذا وكذا من الولد، ما قبلت واحدا منهم. فزعم عمر أو قال عمر: إن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا أبرهم. وهذا فيه فائدة، وهي أن قبلة الصبيان من البر المطلوب، فمن بر الأب بصبيانه أن يقبلهم، كما أنه كذلك من الرحمة التي في قلوب الآباء لصبيانهم. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الرحمة 100 جزء. قال: حدثنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله عز وجل الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. قوله: باب الرحمة 100 جزء. المراد بالرحمة هنا أي الرحمة التي خلقها الله، وهي من آثار رحمته التي هي صفته عز وجل. ولهذا جاء في صحيح مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله 100 رحمة. ومن 100 جزء أنزله الله عز وجل في الأرض، فبه يتراحم الخلق. إذن الرحمة التي بين الناس هي جزء من 100 جزء خلقه الله تعالى من الرحمة. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من آثار هذه الرحمة التي خلقها الله عز وجل في الناس وفي البهائم وفي الدواب وفي الحيوانات أن الفرس ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تطأ، فهذا كله من آثار هذه الرحمة العظيمة التي خلقها الله وأنزلها في الأرض. وأمسك جل وعلا عنده 99، فهذا فيه بشارة عظيمة. إذا كانت هذه الرحمة الموجودة هي جزء من 100 جزء وأمسك الله عنده 99 رحمة، فماذا سيلقى أهل الإيمان من هذه الرحمة يوم لقاء الله عز وجل؟ وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي. والجنة مخلوقة، ولهذا ينبغي أن يعلم أن الرحمة التي تضاف إلى الله في الأحاديث وفي النصوص تارة يراد بها الصفة وتارة يراد بها أثر الصفة، والسياق هو الذي يدل على ذلك. فقوله: لا تقنطوا من رحمة الله، رحمة الله هنا هي الصفة. أما قوله للجنة: أنت رحمتي، فالجنة أثر الصفة وليست هي الصفة، فالجنة مخلوقة من مخلوقات الله. قال ابن القيم رحمه الله: فهذه رحمة مخلوقة مضافة إليه إضافة المخلوق بالرحمة إلى خالقه، وسماها رحمة لأنها خلقت بالرحمة وللرحمة، وخص بها أهل الرحمة، وإنما يدخلها الرحماء. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، كل رحمة منها طباق ما بين السماء والأرض، رواه مسلم والحاكم، وروى البخاري نحوه. ومنه قوله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة. ومنه تسميته تعالى للمطر رحمة بقوله: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله عز وجل الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق. وجاء الحديث في بعض رواياته الثابتة بلفظ: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار، رواه البخاري. وقوله في الحديث: حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها، خص الفرس هنا بالذكر لأنها ترى بين الناس وهي سريعة العدو، ويرى أيضا صغيرها إلى جنبها، ومع ذلك تتجنب أن تصيب ولدها بأي أذى رحمة به. فكل رحمة توجد في الدنيا هي جزء من 100 جزء من الرحمة التي خلقها الله تبارك وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.